في قوله هنا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيه أن المؤمن له مقعدان والكافر له مقعدان. مقعد المؤمن في الجنة ومقعده في النار. ففي قبره يقال له أول ما يفتح نافذة على النار، فيقال له هذا مكانك لو أنك كفرت بالله، ثم تغلق ثم تفتح له نافذة إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها فيقال له هذا مكانك لأنك آمنت بالله، فيقول ربي أقم الساعة، فيزداد فرحا وسرورا. الكافر أول نافذة تفتح له نافذة على الجنة، فهو يظن أنه سيكون من أهل الجنة، يقال له هذا مكانك لو أنك آمنت بالله، ثم تغلق. انظر إلى الحسرة، انظر إلى الندامة. ثم تفتح نافذة على النار فيقال وهذا مكانك لأنك كفرت بالله. إذن هذا هو ما يرثه المؤمن، أن يأخذ مقعده في الجنة، وأن يأخذ مقعد الكافر الذي كان في الجنة وبسبب كفره حرم من مقعده في الجنة وصار إلى النار. قال هنا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.